لها مكان في الحصيفة نقبل في شهادة النساء، لأنها يقصد بذلك المال فقط. وما ويقبل في المال وما يقصد به المال. الرجل في دعوى الرجل اللي فصل أخوكم قال إن الرجل ثبت الخلع بإقراره وتلفظه واعترافه، وإنما جاء إلى المحكمة يريد الألف، خلع على ألف وما رضي تعطيه، فأقام عليه دعوة يريد الألف، فهذا تقبل في شهادة النساء. نعم. ويقبل في المال وما يقصد به، وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه. الأجل بعنا السيارة على أن يدفع المبلغ بعد الحج، أجرنا البيت على أن ندفع يدفع لنا الأجار بعد رمضان، أجرنا البيت موسم الحج أن يدفع الأجار بعد سفر الحجة، هذا ممكن نقبل شهادة النساء، نقبل رجل وامرأته. نعم. كالبيع والأجل والخيار فيه، أي في البيع والخيار، قال الله مثلا بشتري منك البيت الفلاني على أن لي الخيار إلى يوم الجمعة، البيع، الأجل ما أدفع المبلغ إلا بعد الحج، الخيار ما يثبت البيع إلا بعد صلاة الجمعة، قال لي الخيار إلى صلاة الجمعة. نعم. فهذا يقبل فيه شهادة النساء. نعم. كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال والشفعة. وش قلنا؟ أريد تعريف مرة بين البيع، قلنا هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. طيب الشفعة ما هو تعريفها؟ الشفعة ما هو تعريف الشفعة؟ نعم. أحسن. وهي انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض مالي. أحسن. هذه الشفعة بمعنى أنني أنا وأنت نملك أرضا، مساحة الأرض هذه 20 متر في 20 متر، أنا لي النصف مشاع وأنت لك النصف مشاع، قمت أنا وبعت حصتي على زيد، من حقك أن تأخذها من زيد بالمبلغ الذي دفعه لي، تأخذها قهرا، يعني رضي أو لم يرضى. الأرض نقول مثلا 1000 متر، أنا لي 500 وأنت لك 500، وهي بيننا مناصفة، أنا بعت حصتي على شخص، تقول أن أولى بها، ما دمت باقيا فأنت شريكي، لكن إذا أردت بيع فأنا أولى، أنا بدفع المبلغ وتكون الأرض لي. هذه الشفعة وهي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. أما لو مثلا أنا قلت حصتي أبوقفها، ليس من حقك الاعتراض. لو قلت حصتي أجعلها مسجد، ليس من حقك الاعتراض. حصتي أريد أن أجعلها رباط لطلبة العلم وللحفاظ، ليس من حقك الاعتراض. لكن إذا بعت من حقك أن تنتفعها بالمبلغ الذي بعتها فيه. نعم. ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه، أي في البيع ونحوه، كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال وإتلافه والعتق والكتابة والتدبير والوصية بالمال والجناية. والجناية إذا لم توجب قوت، جناية إذا لم توجب قوت، أما إذا الجناية فيها قوت لا. عرفنا وش معنى القوت؟ القوت أخذ يعني الفعل بالفاعل بمثل ما فعل، فإذا كانت الجناية توجب قوت ما نقبل شهادة النساء، لكن إذا كانت الجناية يعني ما توجب قوت، ليس فيها قوت، فنحن نقبل فيها شهادة النساء، لأنها تريد أو لأن المدعي أو المجني عليه يريد المال. نعم. والجناية إذا لم توجب قودا ودعوى أسير تقدم. دعوى أسير قال أنا مسلم لأجل أن يفك من الأسر. نعم. لمنع رقه رجلان أو رجل وامرأتان. رجلان في هذه الأمور كلها أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. قلنا للمدعي ألديك بينة؟ قال نعم. بحث ما وجد إلا رجل واحد. قال ما وجدت إلا رجل واحد. نقول نقبل الرجل هذا إذا كان ثقة مع يمينك، مع يمينك ويمين المدعي. نعم. لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال. نعم. أو رجل ويمين المدعي. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.